احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله، ابنائي وبناتي، مشاهدي القناة الان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الاسبوعي البيوت الامنة، التي ادعو الله عز وجل ان يؤمنها بطاعته، وأن يطرد عنها شياطين الإنس والجن، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. البيوت كانت قديما، أو منذ أن وطئت أقدام آدم بعد أن نفخ الله فيه من روحه وأسجد الملائكة له، وخلقت حواء من ضلعه كي تكون تابعة له، يحميها ويرعاها ويرعى شؤونها. كان إلى عهد قريب آدم وبني آدم وليست بنات حواء هم المسؤولون عن رعاية البيت بمسألة استرزاق ومسألة الكد والسعي في الأرض. وكانت المرأة فخورة بدورها في الحياة، زوجة ثم أما، أو من قبل ذلك بنت مدللة. وفي العصر الحديث عندما تبخرت حقائق الإسلام الكبرى من يقيننا ومن مفهومنا لهذه الحياة، بدأت المرأة عند غياب الرجولة أو تنمر الذكورة واستئسارها، فاضطرت المرأة أو بعضهن إلى الخروج إلى سوق العمل. وللأسف عندما خرجت إلى سوق العمل قلل هذا من احتياجها للرجل. كانت جدتي وجدتك تنتظر وصول الرجل بسلام، حيث كان يدخل جدي وجدك الى البيت يشعر انه داخل الى حديقة، ويشعر انه داخل الى حالة من الانتصار بانه الرجل الذي يكد ويتعب ويجتهد ويأتي بما وسع الله عليه من رزق. والمرأة كانت هادئة، جدتي وجدك كانت هادئة، لأنها تتعامل مع أنوثتها وأمومتها وزوجيتها بعواطفها وبحسها الأنثوي. فالرجل كان يدخل إلى البيت شاعر أنه حتى وإن كان قليل الحجم في عمله، يعني مثلا موظف بسيط أمامه 10 من الرؤساء يرأسونه 10، يعني الرئيس المباشر والذي يرأسه الى الوزير والرئيس، سبحان الله. فكان يعني في عمله يستشعر انه عضو صغير في هذا المبنى الكبير في المجتمع. فلما يعود للبيت كان يستشعر انه هو رأس هذا البيت، هو رئيس حكومة هذا البيت، رئيس دولة هذا البيت، هو الامبراطور، هو الملك، هو الامير، وليس بمعنى الجبروت او القسوة، وانما كان يعطيه هذا مسؤولية العطاء والبذل. فكان يعود الى البيت شاعرا بالنصر، منتصر. ليه؟ لانه يعود الى وضعه الحقيقي، ويستشعر ان العمل هذا هو يعني الذي يجب ان يعمله كي يرتزق ويسترزق منه حلالا لابنائه ولزوجته. الآن حفيد هذا الجد يعود إلى بيته منهزما، لأنه مطالب بطلبات عجيبة، ويلقى زوجة في البيت دخلت قبله بدقائق أو بساعة، أو سوف تأتي بعد أن يصل بساعة، فبالتالي هي جاءت منهكة. إذا أصدر أمرا دون أن يدرسه دراسة جيدة تقول له أنا لا أريد مديرا في العمل ومديرا في البيت. هي مضطرة قانونا لطاعة المدير الذي في العمل، وهي مكلفة شرعا بطاعة الإدارة الموجودة الممثلة في مدير البيت. لكن الشرع يتصاغر عندها بالنسبة للقانون. هي إن قصرت في أوامر مديرها في العمل تجازى، تحول إلى الشؤون القانونية. أما أن الملائكة تكتب عليها سيئات من طريقة سوء معاملتها لزوجها، أو أنها أيضا هي متعبة ومنهكة فترد عليه رد الرأس بالرأس، يعني الند للند، النعل بالنعل، سبحان الله، فهو يعني الرؤوس تتساوى، فتبدا في الشيء من التمرد، تقبل اوامر 10 مديرين في العمل ولا تقبل امر الله المتمثل في طاعه هذا الزوج ان نظر اليها سرته، هو نظر وجدها مقطبه الجبين تخيفه وتخيف اهله بل وتخيف من حولها، لو نظرت في المراه هي لخافت، فاذا نظر اليها ما سرته، وان امرت امرها لن تطيعه، وان غاب عنها هتكت ستره، فيعني هتكت ستره في ان نشرت اخبار البيت خارجه، فصار هو منكشف الحال، صار بيته كانه على قارعه الطريق. الكارثه ان اذا سالنا المراه العامله المسكينه ان هي لا تشعر بالسعاده، والرجل الزوج زوج المرأة العاملة لا يشعر بالرضا، فمتى يشعر كلاهما بالسعادة؟ متى يستشعر كلاهما الرضا؟ إذا عدنا إلى تطبيق الإسلام. كارثتنا، وأنا متخيل الاتصالات الآن سوف في آخر الحلقة تقوم الاتصالات بتفنيد آرائي أو يعني تهميشها أو تصغيرها، أقول لكم طبقوا الإسلام أولا ثم اسألونا، يعني طبقوا الإسلام. الإسلام ده نازل لمجتمع من آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، عنها شعارا للبرنامج لتسكنوا إليها، كيف يسكن وهو لا شاعر بالرضا ولا شاعر بالسعادة؟ فبالتالي السكينة غير موجودة، فبالتالي التمرد غير موجود، هي مرهقة نفسيا وعصبيا وجسديا، وعائدة إلى البيت يعني تحاول نفسها ماذا سوف تعد، والرجل يفكر وهو عاد للبيت ماذا سوف ياكل، ما بين رغبه الاكل ورغبه الذي يعني يجهز الاكل رغبتان متباعدتان تماما. فهنا تشعر المراه بالكلل وبالملل وبالياس والاحباط، لا هي سعيده في عملها ولا سعيده مع زوجها ولا سعيده بامومتها، فاين الخلل؟ هذا يعني ان شاء الله سؤال خطير، وان شاء الله نزيده توضيحا بإذن الله رب العالمين عندما نقترب من حقائق الكتاب والسنة، حقائق الإسلام الكبرى. ولكن كونوا معي إن شاء الله بعد الفاصل نتواصل مع هذا الموضوع الخطير، لأنني نطلق على المرأة العاملة هي المرأة الخارقة، فنرى ماذا سوف تصنع المرأة الخارقة في المجتمع. هذا ما سوف يكون موضوع حديثنا إن شاء الله بعد الفاصل، لا تبتعدوا عنا كثيرا، كونوا معي إن شاء الله، أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل مع هذا الموضوع الخطير وأزمة الأزمة النفسية والاجتماعية في مجتمعنا العربي والإسلامي، لضرورة بعض البيوت أن تعمل فيها المرأة. فإذا قلنا لها إن الله يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، تقول أنا أخرج ولكن لا أتبرج. نقول لها أنت مش واخدة بالك من التفسير، هو الآية فيها أمر ونهي، فإذا كنت لم تتبرجي فأنت ما أتمرت بالأمر، يعني وقرن في بيوتكن ولا تبرج، ده أمر ونهي، في أمر ونهي، هي شعر أنها مش متبرجة، خير وبركة، ربنا يحفظها ويحفظ عرضها، جميل، ولكن الأمر وقرن في بيوتكن مش موجود. هذه نقطة خطيرة، هذا أمر. المرأة العاملة دائما وهي تتكلم معك حتى في او مع صديقات لها يحفزها النفس، دائما كانها طالعة سلم، دائما تعمل من عنده، عندها 25 سنة الى 60 سنة 40 سنة شغل ولا 30 سنة من العمل، دائما يحفزها النفس، دائما في حالة يعني سبحان الله العظيم، يعني في حالة توتر. كانت المرأة العربية يعني يمتدحونها قائلين نقوم الضحى، يعني يجي عليها الضحى وهي نائمة بعد ما تطمئن، الأولاد راحوا مدارس والزوج ذهب للعمل، تستريح فعصبها تهدأ، وسبحان الله تقوم تشعر أن البيت مملكتها. لكن الكارثة مصيبة المرأة العاملة أنها تعمل في العمل تستخدم عقلها، وفي البيت تستخدم غرائزها الأنثوية من أمومة إلى زوجة إلى سبحان الله، فيحصل خلل، تجهد العقل هنا، ودمع أن الإنسان عبارة عن يعني غرائز وعقل، أو عاطفة وجسد، أو عاطفة أو جسد وروح، قبضة من تراب الأرض ونفخة قدسية من روح الله عز وجل. فهي تضطر تعمل يعني تحاول تعمل موازنة. وبعدين العجيب، انا عايز بس حد من مراكز الاحصاء، وهي كثيرة عندنا في بلادنا العربية وفي الجامعات العربية ما شاء الله، ان يعملوا بس نسبة الذاهبات من الاخوات او النساء يعني الى طبيبة الاسنان بالنسبة للذاهبات الى طبيب الاسنان. هذه مسألة بسيطة يعني، شوف عدد الذاهبات، من من النساء بنسبة بسيطة جدا تثق في طبيبة الاسنان، عدد الذاهبات من النساء الى طبيب امراض النساء الى الذاهبات الى طبيبة امراض النساء. شوفوا النسب، وخلينا نواجه الحقائق ونضبط الايقاع. ليه؟ لان يعني سبحان الله العظيم، لما نزلت الآية الكريمة انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، خاف بعض الناس اليقين لم يتمكن من قلوبهم، قالوا من اين نرتزق؟ ده كانت مكة رزقها السنوي من الحجيج، كان العالم 90% كفار و10% فقط يمكن او اقل من المسلمين الذين يحجون بيت الله الحرام، فكان رزق اهل مكة من السنة للسنة من عدد الحجيج. فجاء في لما نزلت الآية في سورة التوبة بتحريم زيارة ودخول الغير المسلمين الى مكة المكرمة شرفها الله، فالناس يبدو خافت من مسألة الدخل، دخل السياحة، دخل الحجيج، هذا الموسم السياحي الرهيب السنوي الديني. فقال ربنا ان خفتم عيلة، يعني خفتم فقرا، فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء. بس احنا نقرأ القرآن وكأنه يقرأ على غيرنا، لان احنا حولنا القرآن الى ان يقرأ على الاموات ويوضع تحت وسادة الطفل حتى لا يفزع ليلا. عمل المرأة يبعثر عواطفها، تتناثر عواطفها يمنة ويسرى، وبعدين تصير بطبيعة الحال هي بني ادم، وبني ادم ضعيف، يعني ضعيفة خلقت من ضعيفة، هكذا في الحديث القدسي، هي ضعيفة مولودة من ضعيفة سبحان الله. فللأسف الشديد نحن نضعها في مكان غير مكانها، وتجد ان سبحان الله العظيم يعني لو احسننا لجينا بخضية الجامعة قال يا بنتي تعالي انت لو عملتي مثلا هتاخدي راتب 1000 مثلا، يعني مثلا يعني اضرب مثال يعني اي 1000 يطلع كذا كذا اي عملة 1000، اجلسي في البيت ونعطيك 500 معززة مكرمة، ونحتاج الى بعض المهن الدقيقة التي لا يصلح لها الا النساء، معلمة اطفال، طبيبة امراض نساء، قابلة اللي بتولد مولدة يعني او داية التي تولد المرأة، طبيبة امراض نساء، شيء يعني طبيب يعني شيء بيتعامل مع عالم المرأة، مصممة ازياء حجاب للاخوات، شيء طيب، هذه مهمتها، هذه مهمتها. قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير، نحن لا نخالط الرجال الا لضرورة قصوى، والعائل الذي ينفق علينا رجل لا يستطيع ان يرتزق. هذان هما السببان الشرعيان الوحيدان لخروج المرأة للعمل. وماذا قال الله لأبينا آدم في سورة طه ولأمنا حواء؟ هذا يعني نواتيكم به بعد الفاصل ان شاء الله، كونوا معي، اهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث عن هموم هذه الانسانة، هذه المرأة الخارقة التي تضطرها في زعمها ان ظروفها او اقدار المحيطة بها هي التي اجبرتها عليها. طبعا هناك في ارملة وفي مطلقة، هذه حالات استثنائية، ولو طبقنا الاسلام لكانت المطلقة لها معاش من الزوج ومن الدولة، يبقى في صندوق اسمه صندوق المطلقات، زي صندوق الكوارث وزي صندوق الاغاثة وزي صندوق الإعانة وزي صندوق الـ الأقل حظا في الدنيا، أو يعني اللي هم وقع عليهم هذا الأمر، وقع عليهم هذا الأمر. طب الرجل يطلق ويعمل، طب إذا طلقت ولا تعمل فمش في حجة، في صندوق. يعني أنا لو عندي موظف اشتغل عندي 15 أو 20 سنة ما فيش قانون في العالم يقول أمسكه كده افتح له الباب وقول له توكل على الله، ما ينفعش، لا يصح. ولكن يعني ولا تنسوا الفضل بينكم، فيه راتب لها يعني لها، لان هي في العشرين سنة بعد ما كان موظف تعبان يعني ينظر الناس اليه باستخفاف اصبح رجل له يعني حيثية في المجتمع. من اين؟ بعد توفيق الله ودعاء امه وابيه، من وقفة هذه المرأة المسكينة التي طلقت بعد ربع قرن، كيف يلقى بها في الشارع او تبحث هي عن مسكن، غرفة فوق السطوح ولا غرفة تحت الارض، وكان فأر يجب ان يسكن في الجحور. وبعدين هو يكون قد يعني حجز واثمرت الحياة الزوجية السابقة تقدم اجتماعي له ومادي، لابد ان تشارك هذه المرأة فيما صنعت من باب التقدير. الارملة ايضا ما تشعرش ان لما الزوج مات خلاص اصبحت يعني كبعض الاديان او بعض الديانات التي تدفن الزوجة مع زوجها. لا، نحن لسنا هكذا، نحن مجتمع اسلامي. يعني اذا كان عمر بن الخطاب كان يفرض للقيط عطاء من بيت المال، وللرضيع المولود كان يفرض له عطاء من بيت المال. ايضا يجب ان ننظر الى مثل هذه الامور، فدي حالات استثنائية، مش كل المجتمع مطلقات وليس كل المجتمع ارامل، فهي بتضطر للعمل. ليه؟ لان يعني احنا بعيدين عن روح الاسلام. احنا ما شاء الله علينا، مثلا اضرب مثال بسيط، يعني تجد واحد بيبني مسجد يكلفه ملايين، والعامل اللي بيبني في المسجد ليس عنده رغيف خبز في البيت، وعنده مصاريف اولاده في المدرسه، وعنده سبحان الله ثوب يستر يعني جسد ابنته لا يجد، والتاني يتمنظر بما يصنع. لا، انا اقول يعني فقه الاولويات، المؤمن عرضه اغلى عند الله من الكعبة. هذا هو ديننا، هذه عقيدتنا، هذا فقهنا او فهمنا لدين الله عز وجل. الانسان مقدم على كل شيء، لقد كرمه الله كرامة خاصة، تكريما خاصا، حتى في البداية. وقلنا يا ادم، وهذا ما توقفنا عنده قبل الفاصل، وقلنا يا ادم ان هذا اللي هو ابليس يعني عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، فلا يخرجنكما انتم الاثنين، انت وحواء، فتشقى، تشقى انت لوحدك. ليس عليها شقاء، بالعكس، حتى المرأة الثرية كما نقول يجوز ان تعطي من زكاة مالها لزوجها، لكن الرجل الغني لا يعطي زوجته الفقيرة من مال زكاته لأنه مكلف بالإنفاق عليها. فالمرأة دائما في رقبة آخر، دائما من باب سبحان الله. يعني المرأة العاملة أصبحت سبحان الله نسخة مكررة من الرجل، مع أن الدين غير كده، وليس الذكر كالأنثى. حتى في العبادة الهرولة لنا بين الميلين الأخضرين بين الصفا والمروة كمعشر الرجال، النساء عشان هم قوارير نابت عنهن امنا هاجر بان هرولت عندما كانت خائفة على ولدها اسماعيل عليه السلام، فكانت تجري وتهرول، فبهرولتها تلك عملت يعني وكالة من نفسها عن بنات حواء جميعا الى يوم القيامة، انها هرولت مكانهن وهم يروحوا كده يسعوا بين الصفا والمروة كده قوارير تتهادى مسبحات قانتات لله. الاسلام اعزها واكرمها، ونحن نريد ان نهينها. والله ليس تكريما لها ان يعني قال عليه الصلاة والسلام لما رأى انجشة وهو يحدو بالابل وصوته جميل، والابل تسرع في حجة الوداع، وعلى كل ناقة تركب ام من امهات المؤمنين رضوان الله عليهن، ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم يعني في تعبير رقيق جميل لم يدركه احد من قبل ولم ينفذه احد الا من رحم الله من بعد، رفقا بالقوارير يا انجشة. هل القارورة انها يعني تنام تحت الآلة حتى تصلحها؟ هل دي قارورة؟ هل قارورة ان يصير لها كل مدير يعني يرفع صوته عليها والناس اصبح الحياة قليلة؟ اذا اضطرت للعمل اهلا وسهلا، وليس هذا منافي للتعلم للعلم. العلم لا، العلم ترتقي في ارقى مراقي العلم. لذلك انا اقول ان كل خريجة يخيروها، تعال يا بنتي خذي نصف الراتب وريحي كده، وخليك ايه في المستقبل زوجة صالحة واما صالحة. ليه؟ لان المرأة العاملة تعود الى بيتها تريد ان تمارس الحياة اللي من بعد الساعة الرابعة، فمن السادسة صباحا الى الرابعة عصرا عاملة، شخصية ذكورية، ولازم تقف بحدة وتاخد بالها من الكلام، وتقف كل انسان عنده حدوده، ولو تعاملت مع الجمهور يجب ان تشرح صدرها. المعلمة المسكينة اللي قاعدة في بيتها عندها 3 أو 4 أولاد مجننينها، عاملين لها يعني شيء في نفخها، هي عندها يعني 400 ولا مديرة مدرسة عندها 400 ولا 4000 تلميذ وتلميذة، كل واحد كما قلت يمثل وتمثل قنبلة موقوتة تنفجر سبحان الله، ورغم ذلك تبتسم مع هذا وتعود إلى البيت. بالله عليك كم مهلهل بقايا حطام إنسان، جرح بملامح إنسان، هذا التعبير يعني قال شاعرنا، جرح بملامح إنسان، تعود إلى البيت تريد أن تجهز وتطبخ، وبعدين عندها أولاد عايز تستذكر، وبعدين تشوف الخادمة التي تركت رضيعها معها ماذا صنعت وماذا تعلم الولد الصغير ذو الربيعين أو ذو السنتين أو ذو العامين، اللغة غير اللغة العربية، وأخلاقيات وعادات الوافدات والقادمات من بيئة أخرى وديانة أخرى. الموضوع يعني مش بالسهولة التي يعني طبعا أعرضها في حلقة، لكن أنا أقول كلما ابتعدنا عن المنهج كلما ضعنا. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. جاوز الإنسان، يجاوز يبتعد عن النور الحقيقي عن الإسلام يتعب، لكن لو وجد الرجل الصالح الزوج اللي يتقن حتى لو طلق ولو انفصل فسبحان الله يقوم بالحقوق أيضا. ليه؟ لأن دي أم للأولاد. أنت لو أولادك عايز تجيب لهم مربية أرقى أنواع المربيات، ولو أنا جبت لهم مربية سويدية مربية سويسرية، والله لو كانت المسلمة العربية أمية لا تقرأ ولا تكتب هي التي توصلهم بالله، وهي عبقرية في التربية بالفطرة عن سبحان الله العظيم هذه الذي تحصل على أعلى الشهادات من غير ديانتنا في أساليب التربية. كانت جدتي وجدتك لا تعرف كتابة اسمها، لا تعرف، لكن أنجبت من؟ العمالقة، شعراء وأدباء وعلماء ودعاة شيء عجيب سبحان الله العظيم، يعني شيء نقرأ عن أمهات العظماء شيء يعني كما قلت في برنامج سابق يعني أم تصنع أمة حقيقة. لكن هذه الأم المهلهلة هي لا تصنع نفسها، هي لا تلم شتات نفسها وحطام نفسها، لكن سبحان الله من كثرة تعاملها مع العمل فتصير جامدة العواطف، وهي لا تدرك أن الرجل عندما يكون متعبا للسيكولوجية أو الحالة النفسية للرجل، الرجل يكون متعب يحب ينسى الهموم، المرأة تكون متعبة مش متعبة لا تنسى الهموم، بالعكس الذاكرة والصندوق الأسود يجيب لها كل الأفكار السيئة لأنها عاطفية، وتبتدي يعني تروح وتبني على خيالات وأوهام أشياء خطيرة، وبالتالي لما تكون عاملة ومنهكة شيء يعني حطام إنسان. تخيل هذه من 6 صباحا إلى 4 عصرا وترجع البيت عايزة مذاكرة أولاد، عايزة تطبخ للغد وتجهز للغد، وبعدين ربما يكون عندها وليمة، وأحيانا بعض الأزواج يفاجئوا الزوجات عندنا 5 ضيوف عندنا 10 ضيوف، فتقف كالنحلة، نحلة من؟ النحلة التي أنهكها الزن سبحان الله. فسبحان الله العظيم يعني للأسف الشديد كم دي 10:11 بالله عليك لو ذهبت إلى مصحة لحجزوها طبعا، يعني هشوفوا هشاشة عظام ايه وضغط ايه ودورة دموية ايه وسبحان الله العظيم. وبعد ذلك الرجل يقول ايه والله انا اريد الزوجة تكون باسمة تلبس الزيب، والله احنا يعني نحن كالنعام نضع رؤوسنا في الرمال حتى لا نرى العواصف ولا العواطف، يعني لا العواصف ولا العواطف. فانا بصراحة يعني اقول ان يعني ارادوا زحزحتنا منذ تقريبا 150 سنة، يعني منذ اكثر من يعني من قرن، وزحزحت او وضعت امامنا قضية تسمى قضية المرأة، واحنا ما كانش عندنا قضية مرأة، واحنا اصلا في الاسلام ما عندناش قضية مرأة. ليه؟ لان المرأة احد الاشياء التي اقولها اما بنتا وانا اب لازم اكون حنون عليها وانا شاعر انها صاحبه فضل علي لانها سوف تدخلني الجنه ان احسنت تربيتها. ادي البنت. وكان العربي يئد بناته ويسال ليه تئد بناتك قبل الاسلام؟ يقول يعني يعني يعني اخاف عليها فضاله اخ او ظلم عم، وكنت اخشى عليها من اذى الكلم. يعني زي الهره اللي من شده حبها تاكل اولادها. يعني طبعا احنا مش معنى كده الوقت يعني، لكن نشوف العرب وصل لغايه درجه حبه وفي كثير من عظماء التاريخ في العرب سموا باسماء امهاتهم لعظم هذه الام سبحان الله، لما ذهبت الى هارفارد ولا درست في جامعه كذا سبحان الله. فهذه البنت فاذا تزوجت لا يكرمهن الا كريم ولا يهنهن الا لئيم، يبقى هي متعلقه برقبه الزوج. فاذا طلقت صار المجتمع مسؤول عنها والدوله مسؤول عنها، وزوجها السابق اذا كان في اولاد ايضا مش خلاص المساله يعني كده عليه، عليه مش ضريبه ولكن عليه يعني يعني رد جميل، بالذات لما الناس تنفصل بهدوء وليس بايه بلصوصيه او بحماقات. فاذا صارت اما الله اكبر الجنه تحت اقدام الامهات، اذا صارت جده يا الله. بس في نقطه خطيره، جداتنا في بلادنا العربيه يصيبهن التصلب الشرايين سريعا. ليه؟ من شده بر الاولاد والاحفاد، خليك يا جدتي وانا اجيب لك الشاي، يا جدتي خليك وانا اسقيك. طيب ما جدتي لما قعدت مكانها وعندها 50 سنة أو 60 سنة صار عندها 120 من تصمم لا تتحرك، لا لأن جدتي تتحرك وتروح وتيجي، ونحن أيضا نبرها وننظر في وجوهها وهي تشع نورا وإيمانا ويقينا بالله سبحانه وتعالى. يعني أنا أريد أن أقول أن المسألة يعني أوسع مما أتكلم وأكبر مما أتكلم، لكن نحن دائما في الحلقات في بيوت الأمل نضع بس نقاطا فوق الحروف، نضيف بعض الإيه بعض الإضافات. وأنا أريد أن أقول يعني حنانيكم أيها الأزواج إذا كان المرأة مضطرة للعمل، أنا لا أدري ماذا الضرورة، كل واحد له ضرورته الخاصة، فمن عنده السيارة 2010 وشايف أنه لازم يجيب السيارة 2019 فهو يرى أن هذا ضرورة، دي قصة أخرى يعني. يعني دي مسألة يعني المسألة قياسية ولا أنا لا أتكلم عن هذا. العجيب اننا نريد ان نعيد السكينه الى او الرحمه او الحنو الى البيوت مره اخرى. يعني عايز سبحان الله العظيم عايز يعني منطق اخر. يعني اين المناهج النسويه الموجوده في مدارس المتوسط في الثانوي والبنت لما تدخل الجامعه؟ اي دراسه تخص المراه وتخص الانثى تدرسها؟ احنا مش عايزين مجرد يعني سبحان الله، لا نريد ان ننتج مجتمعا مهلهلا، احنا عايزين مجتمع مترابط سبحان الله، مجتمع يعني سبحان الله يعني فيه الرحمه، فيه التكافل الاجتماعي. هذا التكافل لن يكون الا بتطبيق الاسلام تطبيق حقيقي. الاسلام مش لحيه ونقاب وحجاب لا لا لا، الاسلام اكبر من هذا. الاسلام ليس طقوسا تؤدى، الاسلام عظمته انه ليس عباره مش عباره عن طقوس، نذهب الى المسجد يوم الجمعه وبعدين مش عارف في المناسبات نعمل ايه وفي رمضان نصوم، ده جزء من الاسلام، هذا فقه العبادات، فقه التعاملات. يعني سبحان الله عندما اصبح عندنا تخلف عقدي تبعه تخلف علمي وتخلف ثقافي وتخلف سبحان الله العظيم. ولذلك لما ارادوا بالمراه سوءا في سنه 1919 لما قامت ثوره سعد زغلول في مصر، ذهبت احدى النساء اسمها هدى الشعراوي معروفه في التاريخ، كانت من سيدات المجتمع وابوها كان باشا من البشوات، فذهبوا الى ميدان من الميادين كان يسمى ميدان الاسماعيليه واحتجاج على الاستعمار البريطاني، فشالوا النقاب والحجاب ووضعوه في الارض وسكبوا عليه البترول واوقدوا فيه النار ظنا منه ان هذا تحرر المراه. طب وايه علاقه؟ فالمساله مخمره من 99 سنه. فأنا أريد أن أعود إلى القضية قائلا إن المرأة الخارقة تحتاج إلى إعادة حسابات مرة أخرى، والمسألة مش مسألة ماديات، المرأة العاملة بتحتاج بديل منها، مرضع أو خادمة أو دادة أو مربية مراعية للطفل الرضيع في البيت، عايزة خادمة تقوم بالبيت وتقوم على نظافته. فيعني الموضوع كبير يجب أن يدرس مرة أخرى. نكمل بعد الفاصل إن شاء الله حتى نتواصل معكم، ونسأل الله أن يفهمنا ديننا وأن يجعلنا ممن يرون الحق حقا والباطل باطل. هنكونوا مع بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث في هذا الموضوع. يعني رحم الله شوقي الذي قال: ليس اليتيم الذي مات والداه وخلفاه في هم الحياة ذليلا، ان اليتيم الذي تلقى له اما تخلت او ابا مشغولة. كانت الام تشعر بلذة الامومة، اصبح الان الابناء قد يكونوا عبء على الام. طيب بدأنا في الاسئلة ان شاء الله حتى لا نكون عبئا عليكم. ايوه السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا اتكلم من ليبيا. اهلا وسهلا يا بنتي، ربنا يفك كربكم، بس خفضي صوت التلفزيون شوي. تفضلي يا بنتي. نعم. والله انا حابه عندي سؤال بخصوص احنا عندنا 3 بنويت يعني، ويعني مظلومات هالبنين خلاص، وزاد عن هيك قصدي شو اسمه هو يعني سبحان الله يعني دائما ما فيش يعني اي واحد جي يخطبنا على طول يعني يولي، اي واحد جي يخطبنا على طول يولي، فنبي نعرف انا يعني هل في دعاء او شيء لهذا الشيء. طيب يا بنتي حاضر، ربنا يا بنتي يرضى. عندي سؤال ثاني. عفوا. نعم. بخصوص حلفتكم بالله، انتم يعني مقصرين شويه بخصوص انكم تتكلموا على ليبيا، فحلفتكم بالله كلمه لاهل ليبيا. طيب ودعاء لأهل ليبيا، احنا والله محتاجين للدعاء، محتاجين حاضر. لكلمة من الشيوخ مقصرين هذا حقنا. حاضر يا بنتي، حاضر حاضر، نستغفر الله من التقصير. حاضر بار. ايوه ابو جراح، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك ان شاء الله؟ الله يرضى عنك دنيا واخره يا رب يا ابو جراح. الله امين، ادعينا الله يرحم والدينا والديك. الله يثبتنا واياك على طريق الحق وعلى قول الحق يا رب العالمين. تفضل يا ابو جراح، تفضل. يا سيدي الكريم، دعاء حق الحرية المرأة خاصة اللي يدو فيها الغرب وامريكا والدول هاي. في الحريم اللي خاصة درسه هناك يحاولون يطبقون على الرجال عقب ما يتزوجون. نصيحتك له طيب. إذا الحرية كلمة مثل ما تعلموه في امريكا وفي بريطانيا. طيب حاضر. السؤال الثاني يا سيدي، المشاكل الأسرية اللي تصير بين الزوج والزوج في الوطن العربي او الخليج. كثرت خاصة بين المثقفين والمتعلمين. الحرمة ذولا حرة، عندي مال وعندي شغل وكذا من النوع هذا، وخاصة لما يكون موجودين أولاد يتشردوا هؤلاء الأولاد هذه. نعم. أساس أي شيء يصير المشاكل. وجزاك الله خير. بارك الله فيك أبو جراح، الله يعطيك الصحة يا رب. سارة من أبو ظبي، السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور. مرحبا يا بنتي. أنا عندي مشكلة دكتور، إنه أنا يعني أمتلك من الجمال يعني، والكل يشهد لي ومتعلمة ومثقفة. ربنا بنتي يجمل أخلاقك كما جمل أخلاقك. نعم. ومتربية، بس مشكلة الدكتور إنه الرجال يقبلوا علي بس مش لأجل الزواج، يعني ألفت نظر الجميع لكن مش لأجل الزواج. ما عرفت وين المشكلة ولا عرفت وين العلة. نعم يا بنت، حاضر حاضر. شكرا، بارك الله فيك يا بنت. أحمد من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم دكتور حبيبي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. الله يبارك فيك إن شاء الله. الله يفك كرب العراق يا رب، ويعيد العراق إلى العراق مرة أخرى إن شاء الله. اللهم آمين. إلى أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تفضل أحمد الخير. رجل أسأل، عندي مشاكل بيني وبين زوجتي، يعني أنا أعتبرها تافهة بس سبحان الله قدر ما شاء فعل. يعني عندي طفل وعمره 7 سنين 8 سنين، فأحب يطلع يختلط ويا ولد المنطقة. فمشكلتي ويا زوجتي. خفض صوت التلفزيون شوي عشان بيعمل صدى. نعم نعم. طيب. مشكلتي ويا زوجتي انه يعني ما تريد يطلع، ما تريد يختلط ويا الناس ويا الولد اللي بأقرانه بعمره. فصارت مشكلة هاي دائما، احنا على مدى زواج 15 سنة احنا مشاكلنا، ما يصير يطلع، ما يصير يسجل بدورة مال القرآن بالمسجد. ما يصير يختلط، يعني حرص زايد دنيوي على ابنها. والى ان يعني تفاقمت الامور طلبت الطلاق يعني، وهذه بالعصبيه يعني طلقت. حدث الطلاق. حدث. اي نعم. طيب وبعدين؟ نعم حدث. واين الولد؟ هو يمي، هو الولد وعندي بنت يمها. في رعايتك بس يمها. يعني بعدنا لحد الان، هاي الحكي البارح حضر الدكتور. يا الله. هذه الطلقة الأولى أحمد. أنا قلت لها إذا تطلعين من البيت أنت طالق، فهي عاندتني وطلعت يا دكتور. واضح انها عنيده وانت عصبي. اي نعم انا عصبي يعني اعترف بعصبيتي، بس ما اتعصب على الشيء التافه الا الا الا يعني تاذيني، لان احنا ظروفنا صعبه، قاعدين ايجار اي شيء. مره اجي يعني همي وهمومي انه التزم بديني، التزم بالحسنى اللي يعني جنب الحيط. انا مو طيب سبحان الله، هي ما تعيني، لكن الحمد لله هي ملتزمه بصلاتها وحجابها وكذا من بنت الناس. نعم نعم نعم دكتور، الحمد لله بفضل الله. طيب أنا محجبه ملتزمه. طيب انا هوجه احمد لها كلمه، عسى رب العباد ان تكون تسمعني هي ان شاء الله، وربنا يعني يجعلنا مفاتيح خير ان شاء الله. الله يبارك بارك الله فيك يا ولدي. الله يرضى عنك. جزاك الله بارك الله. الله يرضى عليك. السلام. ام محمد من دبي، السلام عليكم. مرحبا. سلام. عندي سؤال بتكون من جزئين. نعم. الجزء الاول بخصوص الاضحيه. ايوه. زوجي راتبه الشهري 7000. طيب. ولديه مشروع بناء. طيب. وعليه بعض الديون. طيب. هل عليه اضحيه؟ طيب. الجزء الثاني يخص بالزكاه. نعم. زوجي يمتلك غطاء اراضي منذ 5 سنوات. ايوه. الأراضي الأراضي هذه فضاء لا تؤجر ولا يستفاد منها. نعم. طيب. بنية أن يكمل بهما مشروع البناء. طيب. وهل عليهما زكاة؟ جزاكم الله خير. بارك الله فيك. طيب. أي برضو أم محمد مرة أخرى، السلام عليكم. أم محمد نمرة 2. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، والله كلامك صراحه يجنن بالنسبه لاجدادنا وبالنسبه للمراه كيف كانت. يا ربنا يبعدنا عن الجنون. جزاك الله خير. بس الوقت الحين الزمن تغير، مثل انا بناتي الحين لما يدرسون ودي انهم يكونون يعني تكون انسانه منتجه في المجتمع. عظيم. يعني ما تكون آلة على غيرها، حتى لو تزوجت الحين يا شيخ، حتى يعني الرجال ما حد يعني الثقه يعني الوفاء والإخلاص. الوحدة تضمن شخص طول حياتها بعيش عيشة كريمة، أو إنها يعني حتى نفسها شخصيتها. نعم. عرفت كيف؟ نعم. إيه، فالوقت تغير الحين يعني. ليت ما أدري يعني هل في غلط مثلا البنات اللي طلعوا اشتغلوا أو عملوا في حدود طبعا حجابهم وسترهم وأخلاقهم. نعم. نعم. اللي تربوا عليها في البيت يعني. ما شاء الله عليك يا محمد، انت تعريضي يعني، وكان انت بنت من بناتك مش انت الام. ربنا يبارك فيك. طيب. وجيبك ان شاء الله ربنا يحفظهم لك يا رب ان شاء الله. يلا جزاك الله خير. فيك. ام زياد من السويد، السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. احنا نحبك في الله يا دكتور. يرضى عليك يا بنتي ويبارك فيكم ويحفظكم في غربتكم يا رب. الله يخليك. بس حبيت أريد تليفونك إذا ممكن. والله تليفوناتي والمكتب والإيميل وكله على الموقع عندي، موجودة كل التليفونات، وإن شاء الله أخذه من الاستوديو التليفونات الموجودة المتاحة إن شاء الله. بارك الله فيكم. طيب نبدأ في الإجابة قبل أن يسرقنا الوقت. سناء من ليبيا كانت تقول أن كل ما يأتي خاطب ليخطب يولي، فما لا تدري. والله هذا بنتي رزق سوف يأتي الله به في الوقت الذي يريده الله، لا في الوقت الذي نريده نحن. هذا أمر، وأنتم عليكم بكثرة الدعاء أن يرزقكم بأزواج صالحين، والدعاء إن شاء الله رب العالمين يستجيب له رب العباد بإذن الله. نحن بفضل الله يعني أحسبني لست مقصرا نحو أحبتي وإخواني وأخواتي وأبناء وبناتي في ليبيا، دائما أدعو لهم سواء في المسجد، في خطب الجمعة، في الدروس، في المحاضرات، في الفضائيات. وجهت كلمات كثيرة لبعض الإذاعات التي تبث منذ شهور عدة في ليبيا، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يهدئ الحال وأن يرقى ويحقن الدماء ويحفظ ليبيا وكل بلاد العالم الإسلامي من كل مكروه وسوء إن شاء الله رب العالمين. أخونا صديق البرنامج أبو جراح دائما يتحفنا بصوته وبآرائه، هو يتكلم عن قضية حرية المرأة والبنات التي يستمعن إلى الثقافات الوافدة ويريد تطبيقه على الرجال تحت هذه الدعوة. أنا والله حرية المرأة الكاملة في اتباعها لكتاب ربها وكلام نبيها صلى الله عليه وسلم، أما أن نأتي من هنا ومن هناك فليس هذا يعني ديدا المجتمع العربي المسلم الذي له قيمه ومبادئه ومنظومة قيمه الخاصة به. بيتعجب أبو جراح من المشاكل الأسرية للأسف بين زوجين مثقفين، وبالذات هي لما يكون عندها عمل وعندها مال فانا قلت في الحلقة عندما يعني يقل احتياج الرجل هذا يؤثر سلبيا، لكن اذا ارادت ارضاء الله عز وجل احترمت الزوج يعني سارت الحياة سيرا طبيعيا. بنتنا سارة من ابو ظبي الذي يحوم حولها لا يحوم لزواج ولكن ينظر اليها لانها عندها مسحة من الجمال. اولا بنتي ربنا يحفظك ويحفظ عرضك ويتولاك، وطالما انت انسانة ملتزمة من اراد فليأتي البيوت من ابوابها، وربنا يا بنتي يرزقك من يعينك على طاعة الله عز وجل. ولدنا احمد من العراق طلق زوجته لانها غضوبة عصبية، وهو ايضا عصبي واضح، وقال لها ان خرجت من البيت انت طارف، وخرجت من البيت عندهم طفل هي تريد ان تحكم السيطرة عليه بطريقتها. انا ارجو يا احمد يا ولدي انت يعني انت الان طلقت بالامس، فان شاء الله لا نقول مطلقتك ولكن نقول لتعود الامور الى مجاريها ان شاء الله رب العالمين وتعيدها، ولكن نجلس مع احد الحكماء احد العلماء احد الفضلاء احد خبراء التربية خبراء الاسرة يعطينا خارطة طريق كده لطريقة الايه لطريقة التعامل حتى تستعينوا بالود على هموم الحياة والايجار والديون، وربنا يبني يعينكم ويفك كرب العراق والعراقيين جميعا ان شاء الله. ام محمد الاولى من دبي تسأل عن موضوع الأضحية مع انه مش في البرنامج، لكن يعني راتبه كذا وعليه ديون، والله الأضحية على القادر يعني ان شاء الله. اما الاراضي التي لا تستغل ولا تؤجر ولا يأتي منها دخل فلا زكاة عليها لان اصول ثابتة لا زكاة فيها. ام محمد كان اخر سؤال تسأل ان الدنيا تغيرت، وبتقول يعني هي الاول مدخلها لطيف في الكلام انني اجيد الحديث عن الاباء والاجداد، لكن الدنيا قد تغيرت ولا بد ان البنت يعني تكون لها عمل. اولا انا لا امنع ابدا ان تحصل بناتنا على ارقى مراقي الاجازات العلمية، واذا احتاجت الامور بشدة الى ان تعمل فكيانها في بيتها لا في عملها. اما اذا احتاجت للعمل عندما تكون تصير مطلقة تصير ارملة يصير العائل عاجزا، هنا لا يمنع احد من ان تكون كبنات الرجل الصالح لا نسقي حتى يزرع الرعاء وابونا شيخ كبير. قلبي مع كل الـ يعني دعائي للعاملات في العالم العربي والاسلامي ان تقتنع ان الرزق من السماء وان ربنا سبحانه وتعالى يعني يبارك لهن فيما رزق، وان رب العباد عز وجل يقنعنا بكتابه وسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم، وان يكون عندنا يقين ان رب العباد هو الرزاق ذو القوة المتين. احبتي في الله ارجو ان اكون يعني كنت ضيف خفيف عليكم في هذه الساعة، لا تنسوني من صالح دعائكم، وان شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى ان يرزق بناتنا بازواج صالحين وابنائنا بزوجات صالحات، وان يفك كرب الامة كلها، ونسألكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.